بغتة فكاد من الرعب القلوب تطير. وراح بأكناف الطفوف كأنها حمام أريعيت خلفهن صقور. تعج بقتلى عفروا في السرى وهل يجيبون المستصرخين عفيروا. فداريت بقتلاها تريد وداعها وراحت عليهن السياط تدور. وعجل بالمسرى العدو وقومها على الترب كسوها صبا ودبوا. فعز عليها يا أن تروح مع العدا وأجسادها لم تحوهن قبور. وسايق الظعن للشام وين اهل الحمية. وزينب تنادي ساعة القشرة علي ساعة القشرة يا مر بالمذابيح كلهم عرايا والستار من سافي الريح. وزينب تقوم من المصيبة ونابها تطيح وتصيح شاب الراس من عظم الرزية وما الرباب تحوم وتدور طفلها وتهن حنين ام الفصيل على شبلها. فتر الحزن والنوح ذوبها وذهلها نوبة حن نوبة خار فوق الوطية وسط المعارة حوم يسرى ونوبة يمين والصيحان البيعاتني ذبحة حسين. خريت على المذبوح من دون النساوي اسمع بعزيز حسين ما تنغر علي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولآمرنهم فليغيرنه ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك قضية علمية مثارة وهي قضية الاستنساخ. مسألة الاستنساخ لها صور عديدة. تارة يكون الاستنساخ عبارة عن أخذ نواة خلية من جسد المرأة وتخصيبه مع بويضة غير ملقحة لينتج إنسان مشابه ومماثل للمرأة صاحبة الخلية. من دون أن يكون هناك عويم منوي في إيجاد وإيلاد هذا الإنسان. تارة يكون الاستنساخ أخذ خلية من الرجل لا من المرأة وتخصيبها مع بويضة المرأة لينتج إنسانا مماثلا للرجل صاحب الخلية من دون توسط الحويمن المنوي في الموضوع. تارة يكون الاستنساخ عبارة عن استنساخ أعضاء البشرية وليس استنساخ البشر، يعني تؤخذ خلية العضو البشري كاليد أو الرجل أو القلب، تؤخذ خلية هذا العضو البشري وعبر تفعيلها تحت أجواء معينة يتم زراعة عضو بشري آخر مشابه للعضو الأول صاحب الخلية. وأحيانا يكون الاستنساخ هو عبارة عن أخذ خلية لقراءة الجينات الوراثية من خلال هذه الخلية ومحاولة مكافحة الأمراض الوراثية نتيجة زرع هذه الخلية ومراقبتها. فالاستنساخ له صور متعددة. ما نريد أن نتحدث عنه، نحن عندما نتحدث عن مسألة الاستنساخ لنأخذ بشكل واضح أخذ خلية من امرأة وتخصيب هذه الخلية مع بويضة امرأة أخرى وينتج عن ذلك إنسان مشابه للمرأة صاحبة الخلية، فهو إنسان له أم ولكن ليس له أب لأن الحويمن المنوي لم يتدخل في إنتاج هذا الإنسان وفي إيلاد هذا الإنسان، جاء عن خلية امرأة وبويضة امرأة أخرى من دون تدخل الحويمن المنوي في إيجاده وإنتاجه. عندما نتحدث عن الاستنساخ نتحدث في نقطتين. النقطة الأولى في إمكانه، يعني مسألة الاستنساخ شيء ممكن أو شيء غير ممكن. والنقطة الثانية في جوازه وعدم جوازه، هل هو أمر جائز شرعا أو أنه محرم؟ نتحدث عن هاتين النقطتين. أما النقطة الأولى، هل الاستنساخ يعني ولادة الإنسان من غير أب، يعني ولادة الإنسان من غير حويمن منوي فقط نتيجة تخصيب خلية امرأة مع بويضتها أو بويضة امرأة أخرى، هل هذا أمر ممكن أم ليس بممكن؟ كثير من الباحثين الذين تناولوا هذه القضية من الباحثين الإسلاميين، طبعاً كثير من الباحثين الإسلاميين الذين تناولوا مسألة الاستنساخ قالوا شيء مستحيل، ليس مستحيلا في ذاته، يعني مستحيل على البشر لأنه مستحيل في ذاته. مسألة الاستنساخ يعني ولادة الإنسان من دون حويمن منوي من دون أب، مسألة الاستنساخ أمر محال على البشر، أمر مستحيل على البشر، فلا يمكن أن يقع من قبل البشر. لماذا؟ لأنه لو كان أمرا ممكنا لما كان معجزة لعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. معجزة عيسى بن مريم أنه ولد من غير أب، زين، ويعتبر في المعجزة أن تكون خارج عن إمكان البشر في كل زمان، مو بس في زمان المعجزة. عندما متى تكون المعجزة؟ متى يعد الشيء معجزة؟ متى؟ إذا صار خارقا للعادة، يعني خارجا عن إمكانات البشرية في كل زمان، مو زمان دون زمان. القرآن معجزة، لماذا؟ لأن الإتيان بهذا الكتاب خارج عن إمكانات المجتمع البشري في كل زمان إلى يوم القيامة. معجزة موسى كذلك، أيضا معجزة عيسى كذلك. معجزة عيسى ولادته من غير أب، حتى تكون الولادة من غير أب معجزة لابد أن تكون ماذا؟ خارجة عن إمكانات المجتمع البشري في كل زمان إلى يوم القيامة، وإلا متى ما صارت أمرا ممكنا ولو في زمان معين ولو في فترة معينة، متى ما أصبحت أمرا ممكنا لم تكن حينئذ شنو؟ معجزة. فحتى تكون معجزة لابد أن تكون خارجة عن إمكانات المجتمع البشري. إذن الولادة من غير أب المعبر عنها بالاستنساخ أمر غير ممكن، لأن معجزة عيسى بن مريم أنه ولد من غير أب، والأمر المعجز مستحيل على البشر وإن كان غير مستحيل في نفسه. لاحظوا معي، هذا الكلام غير صحيح. ليش غير صحيح؟ أولا، هناك فرق بين الخلق الإيجادي والخلق الإعدادي. انتبه لي لهذا المصطلح. شوف، نلاحظ الآية القرآنية عندما نقرأها، فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني الله خالق، البشر خالق، ولكن الله أحسن الخالقين. ما معنى هذا الكلام؟ أو عندما نقرأ قوله تعالى إني أخلق لكم من الطين، أنا أخلق، هو عيسى بن مريم يتحدث عن نفسه، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. كيف يعني عيسى بن مريم يخلق؟ عندنا نوعان من الخلق، التفت يا أخي، خلق إيجادي وخلق إعدادي. الخلق الإيجادي هو إفاضة الصورة، والخلق الإعدادي هو ضم المادة لمادة أخرى. هل أتوضح لك بالمثال؟ شوف الآن الأب، الأب ماذا يصنع؟ هل الأب يخلق ولده؟ لا، الأب وظيفته الإعداد. شلون وظيفته الإعداد؟ يعني الأب يخرج المادة المنوية من جسده، يقذفها في رحم المرأة، تلتصق هذه المادة وتتلقح مع بويضة المرأة، بعد التلقيح تلتصق البويضة الملقحة بجدار الرحم، نتيجة ذلك يتكون الجنين. فالأب وظيفته الإعداد، ما هو أفاض الصورة، هو ضم المادة المنوية لبويضة المرأة، ضم مادة لمادة أخرى، هذا نسميه خلق إعدادي. الأب صدرت منه عملية خلق، لكن خلق إعدادي. أما بعد ضم المادة من قبل الرجل للمادة من قبل الأنثى، من الذي أفاض الصورة البشرية على هذه المادة؟ هل هو الأب؟ هو الله تبارك وتعالى. إذن الخلق الإعدادي يعني ضم المادة لمادة أخرى، هذا يصدر من البشر. لكن الخلق الإيجادي يعني إفاضة الصورة على هذه المادة، هذا لا يصدر إلا من الله تبارك وتعالى. ولذلك الآية المباركة تعبيرها دقيق، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أنتم وظيفتكم أو دوركم دور الإعداد الإمناء، وأما الخلق يعني إفاضة الصورة فهذا ليس دوركم، هذا دور إلهي. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه، يعني أنتم تفيضون الصورة أم نحن الخالقون. الخلق الإيجادي بمعنى إفاضة الصورة مختص به تبارك وتعالى. لذلك الآية المباركة تقول فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني الله خالقيته خالقية إيجادية، بينما خالقية البشر خالقية شنو؟ إعدادية، وليست خالقية إيجادية. خالقية عيسى بن مريم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير خالقية إعدادية، وأما الخالقية الإيجادية بمعنى إفاضة الصورة فهي شنو؟ من الله تبارك وتعالى، فيكون طيرا بماذا؟ بإذن الله. إذن لا تتصور أنه أنت عندما تقول بأنه مستحيل ولادة الإنسان من غير أب، لا، مسألة إعداد. وأما إفاضة الوجود يعني إفاضة الصورة على هذا الإنسان المتكون من خلية المرأة وبويضة امرأة أخرى، هذا إفاضة الصورة شنو؟ من قبله تبارك وتعالى. لأجل ذلك ليس من المستحيل على البشر إيلاد إنسان من غير أب، مستحيل. لماذا؟ لأن إيلاد إنسان من غير أب نتيجة ضم خلية من امرأة لبويضة من امرأة أخرى، هذا خلق شنو؟ خلق إعدادي، مو خلق إيجادي. بما أنه خلق إعدادي ومفيض الصورة هو الله تبارك وتعالى، بما أنه خلق إعدادي إذن ليس مستحيلا على البشر، فإن المستحيل على البشر هو الخلق الإيجادي لا الخلق الإعدادي. الخلق الإعدادي ما في مانع منه، والاستنساخ خلق إعدادي وليس خلقا إيجاديا. إذن شنو معنى معجزة عيسى؟ لا مو معلوم. كثير من علمائنا يقول ولادة عيسى من غير أب ليس معجزة، وإنما هو كرامة، كرامة من كرامات عيسى أنه ولد من غير أب، وإلا هذا ليس أمرا من المعاجز. معجزة عيسى أنه تكلم في المهد، هذه معجزة عيسى. وليس معجزة عيسى أنه ولد من غير أب، هذه مجرد كرامة أكرمه الله بها. وإلا آية عيسى ومعجزته أنه ماذا؟ أنه تكلم في المهد، هذه مجرد كرامة. وإلا ما تتصور معجزة تحتاج لمعجزة ثانية. شوف الآن عيسى ولد من غير أب صح لو لا؟ لكن ما صدقوا، قالوا هذا زنا، ولذلك اليهود اتهموا مريم بشنو؟ بالزنا. وما زال في التوراة، توراة المحرف إلى الآن، أنها ارتكبت والعياذ بالله فاحشة، ونشأ عن هذه الفاحشة ولادة عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. المعجزة هي التي إذا حصلت اندفعت الشبهة، مو المعجزة إذا حصلت أوجدت شبهة ثانية. شنو يصير؟ المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي إذا حصل رفع الشبهة، وأما إذا حصل وأوجد شبهة أخرى فلا يكون معجزة. ولادة عيسى من غير أب ليس معجزة، كرامة أكرم الله بها عيسى، وإلا ليس معجزة. لذلك لما وجد أثار شبهة أخرى أنه ولد عن طريق والعياذ بالله الفاحشة. منه نحتاج عيسى واحتاجت مريم عليها السلام للمعجزة الحقيقية، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. بمجرد أن قالوا هذا الكلام هو نطق، قال إني عبد، هذه معجزة عيسى، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. هذه هي المعجزة الحقيقية لعيسى بن مريم. هذا أولا، انتبه لأجوبتي. ثانيا، لنفترض أن ولادة عيسى بن مريم من غير أب معجزة، لكن هذا فرق بينه وبين الاستنساخ. ولادة عيسى من غير أب ولا خلية، يعني عيسى ولد من دون أي مادة بشرية معينة، مجرد قذف ونفخ من الله تبارك وتعالى. الملك الذي تمثل لمريم عليها السلام نفخ في رحمها هذا الجنين، نفخ في رحمها وجود عيسى بن مريم، فعيسى تكون في بطن أمه من دون خلية، بينما الاستنساخ هو عبارة عن شنو؟ عن ضم خلية لبويضة امرأة. فلا يقاس الاستنساخ بماذا؟ في ولادة عيسى من غير أب. ولادة عيسى من غير أب إنما صارت معجزة لأنها لم تستند إلى مادة بشرية، نفخ مباشر، نفخ الله روحه ووجوده في ماذا؟ في رحم أمه، لذلك صار معجزة. بينما الاستنساخ هو عبارة عن ضم خلية من امرأة لبويضة من امرأة أخرى، وتكوين الإنسان عبارة عن ضم هذه المادة لهذه المادة. ففرق بين الاستنساخ وبين معجزة عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. فالمستحيل هو الولادة من غير مادة بشرية، وليس المستحيل هو الولادة من غير أب، يعني من غير حويم منوي. صلوا على محمد وآل محمد. إذن الاستنساخ أمر ممكن وليس أمرا مستحيلا. نجي إلى النقطة الثانية. طيب إذا كان الاستنساخ أمرا ممكنا فهل هو جائز شرعا؟ هل هو جائز القيام بعملية الاستنساخ أم لا؟ عندما نبحث جائز أو غير جائز، ما هو الأصل؟ علماء الفقهاء يقولوا ما هو الأصل؟ هل الأصل أن الإنسان يتصرف في جسده بما يريد أو لا؟ الأصل أن الإنسان لازم يرجع إلى الشرع ليعرف هل يجوز له التصرف في جسده أم لا. الإنسان ليست له ولاية على جسده، شوف لاحظ الأصل ما هو، الأصل أن الإنسان ليست له ولاية على جسده. يجي إنسان يقول لك والله أنا بكيفي، هذا جسدي كيفي، أقطع إصبع أقطع أذن بكيفي، أنا أتصرف في جسدي كما أريد، أبيع عضو من أعضائي بكيفي، أنا أتصرف في جسدي كما أريد. الناس كما ورد عن الرسول محمد الناس مسلطون على أموالهم، فكيف لا يكونون مسلطين على أجسادهم وأنفسهم؟ أنا مسلط على نفسي وجسدي أتصرف فيه بما أشاء. نقول لا، ليس للإنسان سلطة على جسده، ليس للإنسان ولاية على جسده ونفسه. لماذا؟ لأن الإنسان خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض واستعمركم فيها. الإنسان خليفة، والخليفة لا يتصرف في شيء من الشؤون إلا بمراجعة من استخلفه. ما إلى ولاية استقلالية والله يقول أنا لي الولاية أتصرف في جسدي بما أريد، لا، ليست لك الولاية والسلطة على جسدك تتصرف فيه بما تريد. ما دمت خليفة لله عز وجل فلا بد أن تراجع من استخلفك في كل شأن من شؤونك، شؤون جسدك، شؤون نفسك، شؤون الطبيعة، لا بد من مراجعة من استخلفك على ذلك. فليست للإنسان ولاية ولا سلطنة. إذن إنسان لابد نرجع إلى الشرع المقدس، لابد نرجع إلى الشارع فنسأله هل يجوز لنا التصرف في أجسادنا أم لا. نقول الأصل الأول هو الحلية. لماذا؟ لأن الشارع هو الذي قال لنا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتبعه، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام. إذن الأصل الأول أن عملية الاستنساخ حلال تطبيقا لهذا الحديث، إلى أن يقوم دليل على ماذا؟ على أنها عملية محرمة. ما لم يقم دليل فهي مباحة بهذه الرواية، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. هل هناك أدلة على الحرمة أم لا؟ طبعا عقد مؤتمر في القاهرة قبل 6 سنوات، وعقد مؤتمر في طهران أيضا قبل 4 سنوات، ضم مجموعة من علماء المسلمين بحثوا حول هذه المسألة، هل الاستنساخ عمل محرم؟ يعني هل هناك دليل على حرمة الاستنساخ أم ليس هناك دليل على حرمته؟ أهم الأدلة على الحرمة دليلان أذكرهما لك، لاحظ معي بدقة. الدليل الأول قوله تعالى، الآية اللي قرأناها وافتتحنا بها المحاضرة، قوله تعالى إن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الآية الكريمة تتحدث عن أعمال الشيطان. من الأعمال التي يدعو إليها الشيطان تغيير خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. من الأعمال التي يدعو إليها الشيطان تغيير خلق الله. وبما أن الأعمال التي يدعو إليها الشيطان محرمة، إذن تغيير خلق الله شنو؟ أمر محرم. تغيير خلق الله أمر محرم. طيب هؤلاء العلماء ماذا يقولون؟ جرت السنة الإلهية على خلق الإنسان من أب، هكذا السنة الإلهية جرت. جرت السنة الإلهية على خلق الإنسان من أب، كما قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا، من الماء يعني من المادة المنوية، فجعله نسبا وصهرا. وقال تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. من وين إجى؟ خلق من ماء دافق، من المادة المنوية، يخرج من بين الصلب والترائب. إذن بالنتيجة سنة الله في خلقه على أن الإنسان ينحدر عن أب، ينحدر عن حويم منوي. فعندما نحن ندعو إلى سنة أخرى نقول لا، فليخرج الإنسان من خلية امرأة، فليخرج الإنسان من دون حويم منوي، هذا يعد تغييرا لخلق الله. وبما أنه تغيير لخلق الله وتغيير خلق الله حرام، إذن الاستنساخ عمل محرم لأنه تغيير لخلق الله. هذا الدليل الأول الذي طرحه أكثر علماء أهل إخواننا أهل السنة، منهم الشيخ القرضاوي تبنى هذا الدليل. لين؟ إحنا هذا الدليل لا نقبله. ليش؟ تبه لي جيدين. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. شنو المقصود بخلق الله؟ أولا نحدد، فلنحدد ما معنى خلق الله، ما معنى كلمة خلق الله، شنو معناها؟ كلمة خلق الله تحتمل معنيين متساويين. المعنى الأول أن المراد بها المادة، خلق الله يعني المادة، أنا أغير مجرى المادة. المعنى الثاني أن المراد بخلق الله الفطرة. المعنى الأول وهو أن المراد بخلق الله المادة، يعني إذا جرت سنة الله على مادة معينة وعلى نهج معين في خلقه، فتغيير هذه السنة تغيير لخلق الله. ولذلك بعض علماء إخواننا أهل السنة استدلوا على حرمة الإخصاء بنفس هذه الآية. يعني الإنسان يجعل نفسه عقيم، إنسان يجعل نفسه قبل أن ينجب أي ولد يروح يسوي له عملية عقم، عملية إخصاء مثلا، تقولون هذا العمل محرم. ليش عمل محرم؟ لأنه تغيير لخلق الله. جرت سنة الله على أن تكون إنسانا منجبا، فعندما تقيم عملية جراحية تتسبب إلى عقمك، إذن أنت غيرت خلق الله. تغيير خلق الله حرام. مثلا تغيير الجنسية، مو تغيير الجنسية يعني يأخذ لجنسية مثلا هو مصري يصير مثلا كويتي أو كذا، لا، مو معنى تغيير الجنسية. تغيير الجنسية يعني يغير كونه من أنثى إلى ذكر، أو من ذكر إلى أنثى. تغيير الجنسية يعني تغيير الجنس من ذكر لأنثى، أو من أنثى إلى ذكر، كما هو الآن موجود في كثير من دول العالم، إجراء عمليات جراحية وتجميلية يتغير على أساسها من ذكر إلى أنثى، أو من أنثى إلى ذكر. بعضهم يقول هذا كله حرام. ليش؟ لأنه تغيير لخلق الله. الآية قالت: ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. إحنا نحتمل معنى ثاني خلق الله. ما هو المعنى الثاني؟ هو الفطرة، بقرينة قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لي. شنو؟ خلق الله. مراد بخلق الله الفطرة. الفطرة تدعو الإنسان إلى التوحيد، يعني لو خلي الإنسان وفطرته لانجذب إلى طريق التوحيد. ولذلك ورد عن الرسول محمد كل مولود يولد على الفطرة، يعني فطرة التوحيد، إلا أن يكون أبواه يهوديين فيهودانه أو مجوسيين فيمجسانه. إذن عند الإنسان فطرة، والفطرة تدعو إلى التوحيد. فالمراد بخلق الله هو نداء الفطرة، وتغيير خلق الله من قبل الشيطان يعني دعوة الإنسان إلى الشرك، هذا معنى تغيير خلق الله. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يعني ولآمرنهم بالشرك، فإنني إذا أمرتهم بالشرك خالفت نداء الفطرة، وإذا خالفت نداء الفطرة فقد غيرت خلق الله. هذا هو المراد بتغيير خلق الله. تغيير خلق الله يعني الدعوة إلى الشرك، لأن خلق الله هو الفطرة، فالدعوة إلى الشرك يتنافى مع نداء الفطرة، وهذا هو المراد بتغيير خلق الله. إذن إذا قرأنا الآية المباركة ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، الكلمة تحتمل معنيين. تغيير خلق الله يعني تغيير المادة، تغيير خلق الله يعني تغيير نداء الفطرة. بما أن الآية تحتمل معنيين متساويين فلا يصح ترجيح أحدهما على الآخر، إذن لا يصح الاستدلال بهذه الآية المباركة على حرمة الاستنساخ، هذا الدليل ساقط ولا يتم التعويل عليه. نجي إلى الدليل الثاني. صلى على محمد وآل محمد. الدليل الثاني الذي ذهب له بعض علمائنا، بعض أساتذتنا هم أيضا في قم المقدسة، ذهب إلى هذا الدليل الثاني وقال بحرمة الاستنساخ بناء على هذا الدليل. شنو هذا الدليل؟ هذا الدليل يتكون من مقدمتين، التفت إليهما. المقدمة الأولى أن القرآن الكريم كشف لنا عن وجود أهداف تكوينية وأهداف تشريعية. الله تبارك وتعالى له أهداف تكوينية وله أهداف تشريعية. هل أضرب لك مثال من أهدافه التكوينية؟ قوله تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذا هدف إلهي. الله من أهدافه في عالم الكون الاختلاف، اختلاف الألسنة والألوان. ليش الاختلاف؟ لأن الاختلاف يجعل المجتمع يحتاج بعضه إلى البعض الآخر. شوف التفاوت الذهني، هذا إنسان ذكي، هذا إنسان عبقري، هذا إنسان لا ذكاه متوسط، هذا إنسان ذكاه عادي. اختلاف درجات الذكاء يجعل البشر يحتاج بعضهم إلى بعض الآخر. اختلاف القدرة البدنية، هذا أقوى من هذا بدنا، إذن هذا يحتاج إلى ذاك. اختلاف القوى المادية، هذا أغنى من فلان، هذا أثرى من فلان. إذن الله تبارك وتعالى هدفه في عالم التكوين هو الاختلاف، اختلاف في الذهن، اختلاف في القوة البدنية، الاختلاف في الرزق، الاختلاف في اللسان، الاختلاف في اللون. الاختلاف هدف من الأهداف الإلهية، والغرض من هذا الهدف احتياج المجتمع بعضه إلى البعض الآخر. وهذا ما يسمى بنظرية الاستخدام. علماء الاجتماع يقولون المجتمع قائم على أساس نظرية الاستخدام. شنو نظرية الاستخدام؟ يعني أنت تستخدمني وأنا أستخدمك، أنت طبيب أستخدمك لعلاج مرضي، وأنا معلم تستخدمني لتعليم ولدك، فأنا أستخدمك وأنت تستخدمني. كيان الاجتماع قائم على نظرية الاستخدام. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. زين، ما مضمون الآية المباركة يتخذ بعضهم بعضا سخرية؟ يعني كل واحد يستخدم الآخر. إذن الاختلاف هدف إلهي، والغرض من هذا الهدف احتياج المجتمع كل إلى البعض الآخر. الاستنساخ يتصادم مع هذا الهدف. يعني أنت عندما تجي تستنسخ 500 إنسان من إنسان واحد، يعني هذه امرأة تأخذ منها مثلا 500 خلية وتستنسخ من الخمسمائة خلية 500 إنسان، ويطلع لك 500 إنسان متشابهين. شنو؟ تماما في اللون، في اللسان، في الأوصاف، في جميع الأمور متساوون، متشابهون، متماثلون. صدر لك 500 إنسان متماثلين في تمام الصفات. إذن أين الوارث لو مات واحد؟ وأين المورث؟ أين المجرم لو ارتكب جريمة؟ وأين الثاني؟ أين الزوج لو واحد منهم تزوج؟ وأين غير الزوج؟ أين مثلا السارق وأين غير السارق؟ 500 إنسان متشابهين في كل الأمور. هذه مصادمة واضحة لهدف إلهي في عالم التكوين، ألا وهو هدف الاختلاف. لاحظوا شلون؟ مثلا من أهدافه التشريعية تبارك وتعالى قوله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أو قوله تبارك وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذه الآيات تفصح أن هناك هدف إلهي في الأسرة، يعني من أهدافه تعالى وجود الأسرة، يعني من أهدافه تعالى وجود أب. لأن انحدار الإنسان عن الحويمن المنوي يشكل علاقة أسرية، يشكل علاقة أبوية بين الأب وبين الولد. ومن أهدافه تعالى إيجاد العلاقة الأبوية، بينما الاستنساخ يتصادم مع هذا الهدف. لأنك عندما تستنسخ من خلية امرأة وبويضة امرأة أخرى، يعني هذا الإنسان وجد من دون أسرة، يعني وجد من دون علاقة أبوية. وجود الإنسان من دون علاقة أبوية حرمان لهذا الإنسان من الجو الأسري والجو الأبوي، وحرمان الإنسان من الجو الأبوي يتصادم مع هدفه تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذن الاستنساخ يصادم هذا الهدف، صح لو لا؟ أيضا الاستنساخ يتصادم مع النسب، إن الإنسان ينحدر من سلالة نسبية. هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا، نسب يعني يريدك تكون منحدر عن نسب معين، فجعله نسبا وصهرا. وجود الإنسان عن نسب، انحدار الإنسان عن نسب هدف إلهي. الله تبارك وتعالى من أهدافه أن ينحدر الإنسان عن سلالة نسبية معينة، لأن هذا يعطيه انتماء اجتماعي، والإنسان محتاج إلى الانتماء الاجتماعي. انحدار الإنسان عن النسب يشكل له انتماء اجتماعيا، والإنسان يحتاج إلى الانتماء الاجتماعي، لأن الانتماء الاجتماعي يعطي الإنسان الشعور بالحماية والشعور بالعزة والشعور بالكرامة. إذن وجود الإنسان من غير أب عن طريق الاستنساخ يتصادم مع هذا الهدف الإلهي وهو النسب. ففهمنا في هذه المقدمة الأولى شنو؟ فهمنا أن لله أهدافا تكوينية وأهدافا تشريعية أفصح عنها القرآن الكريم، والاستنساخ يتصادم مع هذه الأهداف التي ذكرناها. نجي للمقدمة الثانية. صلوا على محمد وآله. احنا عندنا قاعدة في علم الوصول، يقولون كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. شنو معنى كل ما حكم به العقل حكم به الشرع؟ يعني العقل البشري، العقل القطعي طبعا مو العقل الظني، العقل البشري الفطري القطعي اذا ادرك ان هناك هدف الهي فهو يدرك ان الشريعة لا تتصادم مع ذلك الهدف. متى ما ادرك العقل وجود هدف الهي في موضع معين فهو يدرك ان ليس هناك تشريع سماوي يتعارض مع هذا الهدف. لماذا؟ لان التشريع تكميل للتكوين، عالم التشريع مكمل لعالم التكوين، عالم التشريع يجري على أسس الأهداف التكوينية. إذن العقل إذا يدرك هدف إلهي، العقل أدرك من خلال القرآن أن هناك هدفا إلهي في وجود الأسرة، العقل أدرك من خلال القرآن أن هناك هدف إلهي في وجود النسب، العقل أدرك من خلال القرآن أن هناك هدف إلهي في وجود الاختلاف. بما أن العقل أدرك ذلك، إذن العقل نفسه يدرك أن التشريع الإسلامي لا يمكن أن يصطدم مع هذه الأهداف التكوينية، فلا يمكن أن يكون الاستنساخ جائزا، لأنه لو كان جائزا شرعا لتصادم عالم التشريع مع عالم التكوين، لتصادم القانون الإلهي مع الأهداف الإلهية التكوينية، وهذا مستحيل عقلا. وهذا هو معنى كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. إذن الاستنساخ محرم. هذا هو الدليل الثاني. احنا ايضا لا نقبل هذا الدليل. ليش؟ اتعرض باختصار. اولا يا اخي، الاستنساخ لا يلغي هذه الاهداف. ما صحيح نقول كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. شنو معنى كل ما حكم به العقل حكم به الشرع؟ يعني ان القانون التشريعي السماوي لا يصطدم مع الاهداف التكوينيه. لكن متى يصطدم؟ يصطدم اذا الغاها. اذا كان القانون السماوي يلغي الاهداف التكوينيه، هنا تصير عمليه اصطدام بين القانون السماوي وبين الاهداف التكوينيه. اما اذا القانون السماوي ما يصطدم معها، يترك مجال للاهداف التكوينيه ويفتح مجالا اخر، لا يلغيها ولا يرفعها. اذن ليش يكون هناك عمليه تصادم؟ يعني الله تبارك وتعالى من أهدافه الاختلاف، من أهدافه وجود النسب، من أهدافه وجود الأسرة والعلاقة الأبوية. استنساخ ما يلغي هذه الأهداف، لأن هناك مجموعة من البشر يمشون على هذه الأهداف، والاستنساخ فتح بابا آخر وهو وجود البشر وولادة البشر من غير أب. هذا ما يصطدم مع هذه الأهداف لأنه لا يلغيها، تبقى الأهداف موجودة، تبقى هذه الأهداف موجودة. غايته الاستنساخ فتح بابا جديدا للولادة، لأنه ألغى الأهداف التكوينية الأولى. الأهداف التكوينية الأولى ما زالت موجودة لأن غالبية البشر تمشي على طبق الأهداف التكوينية الأولى، غاية ما في الأمر انفتح لهم باب آخر. فما في عملية تصادم بين جواز الاستنساخ وبين هذه الأهداف، لأن الاستنساخ لا يلغي هذه الأهداف، وإنما يفتح بابا جديدا ومجالا آخر للولادة ليس إلا. ثانيا، حتى علماء الاستنساخ يؤكدون حتى لو استنسخنا شخصين من خلية واحدة مع ذلك يختلفان، الاختلاف ما يروح، الاختلاف يقع لا محالة. حتى لو كانا مستنسخين من خلية واحدة، علماء الاستنساخ يقولون الاختلاف ما يروح، يبقى لون من الاختلاف، يبقى نوع من الاختلاف. الاختلاف بين البشرين لا يزول حتى لو كان البشران من خلية واحدة، حتى لو كان البشران من نطفة واحدة، حتى لو كان البشران من بويضة واحدة، الاختلاف لا يزول، يبقى مقدار من الاختلاف بينهما. إذن الاستنساخ لا يلغي هدف تكويني وهو هدف الاختلاف، الاختلاف باق لا يزول حتى بين التوأمين وحتى بين المستنسخين من خلية واحدة. فلا يمكن أن يقال بأن تجويز الاستنساخ يتصادم مع هدف الاختلاف، لا يمكن أن يقال بذلك. إذن بالنتيجة نحن نقول بأن الاستنساخ باب فتحه الله للبشر ليطلعوا على مدى قدرته تبارك وتعالى.